الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وما زلنا في أبواب فقه البيوع. وصلنا إلى الصفحة 29 بعد 200، باب الخيار في البيع. قال: وهو على ضربين، يعني نوعين، أحدهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرق بأبدانهما، يعني جلسة والمتعاقدان أو المتعاقدون موجودون. فقال: فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع. القضية ما زالت في طور الخيار، ليست لم يلزم بعد ولم يتوجب البيع والشراء. ما لم يتفرق بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا افترق الأمر انتهى. والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه. وقال: لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله مشى هنينة، يقيله يعني يرجع في هذا البيع، أقاله أي رد البيع. فقال ثم رجع لا يقيله مشى هنيها، ثم رجع وهو راوي الحديث، والحديث في البخاري. واعلم بمعناه، ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحتمل على التفرق المعهود. ما احنا القضية هنا القاعدة الكلية: العرف مصدر من مصادر التشريع، فالأمور التي ليس فيها بيان إنما يكون مصدرها إلى التشريع، إلى العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع المسلمين. والعادة محكمة، هذه قاعدة من قواعد الكلية الخمس في قواعد الفقه، وهو يحصل بما ذكرناه. تمام. فصل. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، لما اشترى من أمير المؤمنين عثمان بن عفان قطعة أرض، فاتفق فأراد أن يتم هذا العقد، فترك عثمان وذهب بعيدا، ثم رجع مرة أخرى على ظاهر الحديث: ما لم يفترق. فصل. فإن تبايع على ألا خيار بينهما، أو قال بعد البيع: اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، ففيه روايتان. يبقى الكلام فصل. فإن تبايع على ألا خيار بينهما، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا إذا فإن تبايع على ألا خيار بينهما، يعني المسألة هنا النبي قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن أراد ألا يكون هناك خيارا فهل يجوز هذا وهذا مخالف للحديث أم يجوز؟ فقال هنا: أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، ففيه روايتان. إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، البيعان بالخيار ما لم يفترق، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يبقى هنا حديثان، والقاعدة عندنا الإعمال أولى من الإهمال، فإن صح الحديث فهو مذهبي فيؤخذ به، والمرجعية المسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. وفي لفظ لهذا الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. متفق عليهما. وفي لفظ: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه البخاري، وهذه زيادة يجب قبولها. يبقى الحديث كلها صحيحة ومتفق عليها فيؤخذ بهذا وذاك. قاعدة فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر. خيار المجلس موجود، يعني ده هذا من التيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ومسألة البيوع، هناك بيوع تكون بالملايين وبمئات الآلاف وبألف وبمئة جنيه، فهناك مسألة الخيار قد يتسرع الإنسان ويشتري ويتفرق، ففي هذه الحالة فإن تفرق وجب البيع، فيريد الإقالة أن يقيله صاحبه البائع ويريد أن يرد البيع ابتداء إذا تفرق وجب البيع. فإن أراد وهو رشيد وعاقل، فإن أراد أن يبيع أن يرد هذه الإقالة عليه ثواب، له ثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن لم يرد البائع فلا حرج عليه، هذا من باب الإحسان، لأن البيع تم، وهناك على تمام البيع تترتب أمور وشروط وواجبات وحقوق وما وكذلك، فقد يحدث نوع من الاختلاف. يعني مثلا باع شيئا ولو ثمنه قليل، ثم بعد ذلك أراد أن يقيله صاحبه اللي هو باع له الشيء، ولكن هذا أخذ المال وتصرف فيه أو كان في حاجة، فلا يستطيع أن يقيله ويرد البيع. لذلك من السنة المستحبة إقالة المشتري، فإن وجب البيع وتفرق انتهى الأمر. تمام. قال ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، لأنه شرع للنظر في الحظ. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ. ما الذي مسألة الخيار؟ يعني أختار ويبقى في مساحة أن أرجع إلى نفسي وأردد القول، لربما ما دام هناك خيار ويحدث رجوع السلعة على الشرط. فقال وهذا يوجد في كل بيع، وعنه عن إمام أحمد يعني لا يثبت في الصرف والسلم، وما يشرط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. القاعدة الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. لذلك جعل في المسألة روايتين أو روايتين، قال ولأنه شرع للنظر في الحظ. فالرواية الأولى الإمام أحمد معناها أن يتريث وأن ينظر إلى حاله، فالعلة هنا دفع المفسدة وجلب المصلحة، ولأنه شرع للنظر في الحظ، ولا ضرر ولا ضرار، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فصل. الضرب الثاني خيار الشرط. يبقى قلنا فصل، فإن تبايع على ألا خيار بينهما أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، في روايتان أحدهما هما على خيارهما لعموم الضرب الأول خيار المجلس، وهنا الضرب الثاني خيار الشرط. في خيار المجلس يعني إيه؟ أنت في جلسة البيع لك خيار نعم أو لا أو تفسخ، ده خيار المجلس. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة. يعني إيه؟ نبيع ونشتري بعضنا من بعض، ثم نقول الخيار اتركني شهرا أو ثلاثة أيام، المسلمون على شروطهم، لأراجع، فإن حدث هذا وكتب العقد فله الحق أن يرجع في هذه الفترة. فقال هنا خيار المجلس وانتهى تفرقا، هناك خيار الشرط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود والشروط. خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع طبعا، ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على ثلاث. فالقضية هنا الشرع في أمور لابد أن يتوسع فيها على حسب الحاجة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، فلا بد من مراعاة ما ينصلح به حال المسلمين. فقال: ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على ثلاث، لأنه حق يعتمد يعتمد الشرط. وإن زاد على ثلاث، ما المسألة هنا؟ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يبقى المسألة، ولكن ينظر في مسألة عدم الضرر، لا ضرر لا ضرار. فأدام حدث اتفاق فلا حرج، لأن بعض البائعين يعني ما بيصدق أنه يبيع السلعة، تمام؟ ومسألة ممكن يتفق معه يردها بعد شهر، كلام ليس عقد موثوق موثق بإمضاء وما شابه. فالكثير، النبي قال: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فممكن يقول له كذا ثم بعد ذلك يريد أن يرد السلعة، لن يستطيع. فالقضية هنا ترجع إلى تقوى الإنسان وورعه وخوفه من الله. فضل ها؟ ماله مع عمل ايه؟ ده الرمز في بيت اتفق معي، فجاء بعد فترة، بعد فترة سنة، فتغير سعر الأرض. وحدث بيع وشراء بينكم؟ غرس عليا بصراحة. لأن وصل السعر لأربع تلاف، كان السعر 3500. وأنت اتفقتم ولم تعملوا العقد؟ اتفقت، بس قلت له لما أجي أبيع لازم يكون السعر اللي موجود تشتري. يعني انت افهم دلوقتي، انت وهو انت اشتريت منه ولا هو اشتريت منه؟ اشتري منك. خلاص، خد الارض والعقد انتهى. 3500 كان السعر، تمام. فتأخرني سنة. سنة ايه يعني؟ العقد لم يتم. يعني هو كلام بس يعني. تأخرني سنة، قلت له السعر ارفع 3. قال لي لا، انا متفق معك على 3500 واضرني. لا طبعا. طب زي مسألة الذهب دلوقتي الأمر اختلف جدا. النبي قال بسعر اليوم، سعر اليوم، يبقى ده في ضرر وفي غبن يعني. طبعا بلا شك يعني. هو المسألة هنا ماذا فعلت معه يعني؟ ما عملتش معه، بس هو ضرني. انا حبيت ان انا اقول لا، ما هو المسألة هنا كما قلت، لابد من التقوى، لابد من معرفة الحلال والحرام. فالناس نسأل الله العفو والعافية لا يراعون هذه الأمور. أنا كده أعتبر التاجر. لا طبعا، هي المسألة هنا، ما هو لو ما هو برضو الأمر مش أنت لم تحسن التصرف، السعر زاد، قل له انتهى الأمر، ولا هو حصل عقد وأخذت جزء من المال؟ طيب يبقى خلاص، يبقى انت في ضرر تقول له لا يلزمني فعلت هذا. لا لا لا، المساله انت في حل من امرك، لان المساله السعر زاد يعني، فالامر من حقك هذا يعني. قال: لانه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالاجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه أو لأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه، على حسب العقد وعلى حسب ما يتفق أو يتفق. فالمسألة هنا الأمر مستقر ما دام لا يخالف الكتاب والسنة. فأي شرط لا يخالف العرف ولا يخالف الكتاب والسنة والإجماع فلا حرج على الإنسان. فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح. الحديث عندنا في صحيح مسلم، نهى رسول الله عن بيع الغرر سواء كان في الشروط أو ما شابه، فقال لم يصح لأنهما مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل. نهى رسول الله عن بيع الغرر، أي جهالة وأي شيء يؤدي إلى عدم العلم بالبيع، صفة البيع، شروط البيع، شكل هذا البيع، كل هذا لابد أن ينضبط ويعلم بتفصيل. فقال فلم تصح مجهولك التأجيل، وهل يفسد العقد به على روايتين. وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. المسلمون على شروطهم نعم، ولكن هنا قال فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد، مسألة وقت البيع، يعني اشترطنا أيام أو شهر أو ما شابه، فلم تصح مجهولة. عدم الجهالة هنا يؤدي إلى البلبلة والاضطراب ويؤدي إلى الضرر، فلابد من البيان. فقال هل يفسد العقد به على روايتين. هو أراد ابن قدامة هنا أن يجعل هناك جهة منفكة، فما ففي الوجه في القول الثاني للإمام أحمد قال يصح مجهولا لقوله المسلمون على شروطهم، ولكن قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، في هذا نفس الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لا يحل ولا يحرم طبعا، ولكن الشرط إن حدث فيه ضرر، عندنا حديث آخر لا ضرر ولا ضرار. فالمسألة هنا الجهالة إن كانت ستؤذي أحد الطرفين ففي هذه الحالة من حقه أن يترك هذا، لأنه يؤدي إلى أذى يعني. طيب، فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت، وده مجهول، لذلك جعله الإمام أحمد في القول الأول لك الخيار متى شئت، فكلمة متى شئت واسعة، وقد يؤدي ذلك إلى الاضطراب، يعني كما ذكرت آنفا رجل باع شيئا ثم أخذ المال وتصرف فيه وليس معه، فقوله متى شئت قد يؤدي إلى أذى للبائع. فمتى شئت المسألة هتبقى صعبة، لأنه متى شئت ممكن في أي لحظة يقول لك هرجع حتى بعد سنة، فيبقى في مشكلة. نعم، فلابد أن نقرأ كلام أهل العلم ونعقب عليه. قال أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، سبحان الله، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وإن قال إلى أن يقدم زيد، يعني زيد سيأتي مثلا من السفر بعد شهر، أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. هنا كلام ابن قدامة فيه نظر، لأننا أصلنا وأصل ابن قدامة معنا حديث النبي نهى رسول الله عن بيع الغرر. من أهم أمور البيع أن ألا تحدث جهالة ولا تدليس ولا غش ولا عدم وضوح ولا غرر. فهنا أبدا ومتى شئت يؤدي إلى الضرر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار. ف يعني المسألة لا تكون بهذه الكيفية وإطلاق العنان لمسألة متى شئت وإلى الأبد، ليس كذلك طبعا، لأن الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن افترقا فقد وجب البيع، هذا أصل الحديث، ولكن الحديث فيه الخيار حتى لا يحدث أذى للمسلمين. فهناك خيار، ولكن لا بد أن يضبط هذا الخيار، ما ينفعش تقول له إلى الأبد أو إلى متى شئت، لا، كيف إلى الأبد. ولكن ابن قدامة ذكر ما قاله أهل العلم ولم يعقب عليه، فلا بد أن نعقب حتى نبين. أعلي صوتك. عندنا في دولتنا هناك بعض التجار تعرض له مثلا ممكن تمشي للدكان تشتري هناك شيئا ما، فإن قعدت في العين وصاحب الدكان أصلا والذي أتى إليه يشتري هذا الشيء ليس هناك أحد بينهم، لا يقيم لك، هو كلام فحسب. نعم، ما دام حدث التراضي وأخذ السلعة انتهى الأمر. ثم يذهب إذا ذهب فرأى فيه شيئا ما أو عيب فرأى فذهب إليه مثلا، إذا ذهب إليه لا يكون عنده مشكلة، يمكن يقول له ما في مشكلة أنا سأغير هذا. لا يريد أن يرجع بسبب العيب. نعم بسبب العيب. آه نعم. لم يحدد التاجر لم يحدد له. لم يحدد له ماذا؟ مثلا إذا اشتغلت هذا في خلال هذا اليوم إذا لم يكن فيه مشكلة. آه نعم. لم يحدد. تشتغل إليه فقط بعض الأشياء ثم تذهب إلى بيتك. تمام. تذهب إليه مباشرة. تمام. طب يعني يقصد لا يعني اليوم الثاني حتى لو فيه عيب لن أرجعه؟ لا أصلا لم يحدد متى. متى؟ نعم. تمام. ولكن إذا ذهب مثلا إذا الآن فيه شيء ما ممكن يذهب إليه. المفروض يذهب مش ممكن، ما هو ما دام فيه عيب يرجع إلى صاحب العيب. أيوة يذهب إليه وبعض منهم يسمحون وبعض منهم لا. آه هذا لا يجوز طبعا. ما دي القضية هنا، أنا أخذت السلعة على كونها سالمة من العيوب فوجد عيب، ده بالإجماع كتاب وسنة وإجماع لابد أن يرجع لأن العيب موجود عنده، إلا أن يكون السلعة فيها ليس فيها عيب وظهر حدث شيء فهو نفسه استعملها ولو في يوم أفسد فيها، ولكن إن كانت في أصلها فيها عيب وهذا بيحدث ويعلم. يعني مثلا الذي مثلا يشتري سيارة، شراء السيارة أو أي شيء مستعمل ليس كالسلعة التي لم تستعمل بعد، فيذهب بالسيارة بعد يومين يعلم، يأتي ميكانيكي مثلا ويعلم أن العيب كان في السلعة قبل أن يشتريها، ففي هذه الحالة توجب عليه أن يردها له أو يرجع له ماله. في هذه الحالة الكثير من الناس يعني لا يتقون الله، وهذا لا يجوز طبعا بلا شك. حديث الخراج بالضمان هنا. ماذا؟ الخراج بالضمان. آه صحيح، ده في سنن حديث حسن صحيح. الخراج ما هو الخراج بالضمان بمعنى إيه؟ أنت أخذت شيئا واستخدمته، فاستخدمت هذا الشيء فتأخذ يعني يبقى استخدامك له وأنت اشتريته، فإن اشتريته فقد امتلكته. والخراج بالضمان صورة أخرى، أنت أخذت الشيء ثم هناك مسألة الضمان، وهذا يحدث عندنا مسألة مثلا الثلاجة أمامها سنة أو سنتين وما شابه، هذا من باب المسلمين على شروطهم. نعم، ولكن طبعا هنا لابد أن يفهم حتى بعض الأجهزة الكهربائية تكون من المصنع يعني جديدة وليست مستعملة، قد يكون هناك دروب أو خلل في هذه الصنعة من الصانع نفسه، وهذا يراعى أيضا. يعني هي القضية تقوم على تقوى الله، هو هذا. باب الربا. الربا كتبت في الهامش، الربا لغة الزيادة والنماء والعلو، ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة كربا الجاهلية قرض مال بزيادة معلومة، وربا البيوع، ويسمى الربا الخفي. تمام. والقاعدة كل قرض جر فائدة فهو ربا، كل قرض جر فائدة فهو ربا. فدي مسألة يعني قاعدة، هو ليست بحديث، ولكن معنى الآيات والأحاديث والإجماعات أن المال بمال بدون سلعة يعني تعطيه ألف ثم يزيد عليك إن رددت كذا ولو حتى ألف وعشرة جنيهات، هذا لا يجوز. طيب، قال الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وما بعدها من الآيات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه، في رواية لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. هذا الحديث يستدل به على قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فالكاتب الذي يكتب العقد والشاهد الذي يشهد. فلذلك هنا مهم جدا، يعني لا سيما كلية التجارة، فهناك قد تكون هناك عقود ربوية فيأتي الرجل يقول أنا مانيش دعوة، لا علاقة لي، أنا عملي وأكتب وأفعل. لا، دي مسألة مهمة جدا. أي وجه من وجوه الربا، فالكاتب والشاهد والمعاون على هذا له نفع، كلهم سواء، كما في الحديث في رواية أخرى كلهم سواء. فدي مسألة، وهذا من أهم ما يكون، هذه القاعدة الكلية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يكون عملك شرعا ولكن تستخدمه في شيء حرام، الحرام لغيره، وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، النسيئة الآجل، تمام. والأعيان على الربا فيها ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والبر اللي هو القمح، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيفما كيف شئتم يدا بيد، يعني المجلس ينتهي، يجوز بيع السلعة الذهب بالفضة، والذهب كانت الدنانير والفضة كانت الدراهم، يعني مسألة الصورة الثانية، بيع العملة، صرف العملة، تغير دولار بجنيهات في نفس الجلسة. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالملح كيف شئتم يدا بيد، رواه مسلم، والإجماع منقول على حرمته، تمام. ومسألة يدا بيد، وهذه يعني سئلت فيها في أكثر من سنين، يعني مسألة الرجال الذين يذهبون إلى الدول خارج بلدهم، ودولهم لها عملة، ومصر مثلا لها عملة، فعنده عملة البلد الذي هو سافر ويعمل بها، وأهله من مصر مثلا، فيحول المال، فعندما يصل المال إلى أهله أو لأولاده قد يأتي بعد أسبوع، بعد يومين، بعد ساعات، فليس هناك يدا بيد. فهنا قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مهمة. لذلك كل من يبعث مالا مثلا من أوروبا فيدخله إلى مصر، فالمال في البنوك يعطي للمصري مال جنيه مصري، واخد بالك، نوع من التحويل. لذلك ده من أكثر الأمور التي تفيد ميزانية الدولة، يعني ممكن مثلا في مصر حوالي 24 مليار دولار بيخش على مصر من المغتربين المصريين هنا. فالشاهد هنا، هذه الأحاديث بينة، ولا يجوز أن تنتهي، يعني تختلف الأحاديث، ولكن هناك ضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فجل أهل العلم في هذه الأزمنة يقولون لا حرج، لأن المسألة القضية لا بد من هذا، ما هو مسألة يدا بيد صعبة جدا، وليس هناك سبيل إلا التحويل من خلال البنوك أو ما شابه، والحوالة أو الحوالة الاثنين صح كسر وفتح الحوالة. لذلك كل أهل العلم يقولون هذا يجوز حتى لو لم يكن يدا بيد، لأن المسألة هنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وليس هناك سبيل إلا هذه الصورة، وهذه صورة ميسرة، وما جعل لكم في الدين من حرج. ولكي يتم هذا لابد أن يأتي هو أو وكيل له من بلده في أوروبا، ويسافر ويرجع إلى أوروبا مرة ثانية، ويدفع هذه المواصلات والتذاكر الطيران وما شابه، وهذا أمر شديد. فهناك أحاديث مصروفة عن ظاهرها، ولكن لا يصرف الحديث عن ظاهره إلا بوعي وفقه ودليل يصرف، لكن الصرف بدون دليل هذا عبث. نسأل الله السلامة والعافية. المحاولة هذا الذي في الشباك مثلا هو وكيل عن الشركة، عن الشركة يعني الشركة يجعله هو، تجعله هو في المكان كوكيل، وهنا الحديث لم تصرف. لا، ما هو الوكيل ازاي؟ انت تعطي مالك، انت في اوروبا، في فرنسا، تمام، هو وكيلك. لا، انت في فرنسا، تمام، المال الذي تعطيه هذا هو وكيل عنك حتى يرسله الى السنغال. طيب، عندما يرسله الى السنغال هل هناك يدا بيد؟ هناك الوكيل كيدا بيد، لان انهي يدا بيد يا رجل؟ القضية هنا أنت المال هو وكيلك، ماذا سيفعل هذا؟ يرسل هذا المال إلى بنك السنغال. أنت طب ما الوكيل مع الوكيل بينهم مسافات، يبقى مش يدا بيد. هذا يعتبر يدا بيد الشيخ. كيف يا محمد؟ أنا مثلا أنا هنا مصر وعمي. كلمة أنا فاهم، أفهم كلامك، أنت لم تفهم كلامي. يدا بيد في المجلس ينتهي، أنت أعطيته المال وغيرك يعطيه أموالا، مثلا في نهاية اليوم ينظر المسألة ويرجئ الأمر حتى ما هو موظف، فيرسل إلى مال إلى السنغال وإلى أمريكا وإلى مصر، فهذا يحتاج إلى وقت، وهنا لا يكون يدا بيد، استحالة. لا يكون يدا بيد، ولكن العبد. أيوة هو هذا. أيوة. طيب، ما أنا بقول لك أنت يعني أنت تعقبت علي خطأ، هذه الصورة ليس فيها يدا بيد، لذلك أجازه أهل العلم في هذه الأونة لأنها صعبة. ثم قد يحدث، مش يعني أنت متخيل أن المال من هنا من فرنسا إلى السنغال في نفس اليوم يصل؟ ولا في نفس اليوم، حتى لو في نفس اليوم سيأخذ ساعات، يبقى ليس يدا بيد، لكن جوز أهل العلم من باب العبرة في العقود بالمقاصد والمعاد، ومن باب التيسير. أنا أضرب لك مثال، في السنغال عمي هناك، وهو مع مبلغ كثير مثلا، وواحد ثاني في فرنسا مثلا، وهو الواحد يأتي يعطيه يورو، فهمت؟ وهذا العم اللي في السنغال يشتغل مع العم اللي في فرنسا، و ليس هناك بنك ولكن يذهب سفر، تقصد سفر. من كيف؟ بي بي بي بي بالهاتف. بالهاتف يقول له خلاص انا اخذت من فلان مال، انت اعطيه لاخي هناك. هذا يعني لا، دي صورة اخرى، دي هذه صورة اخرى، ده معلوم هذا. أيوة. ويفعلونه حتى ده غير البنك. أيوة. الذي تفعله انت يدا بيد. أيوة. وفي وكيل. أيوة. لكن صاحب أو موظف البنك ليس بوكيل، هو وكيل من الصورة، ولكن لا تتم الوكالة بتفرق الزمن. فهمت؟ هذا هاتان صورتان. طيب، نعم. نفس المسألة، يعني مثلا جاء رجل في المسجد، هو يقول الإمام، ممكن هو يقبل مساعدة، يحتاج مساعدة، هو يقول الإمام، الإمام أنا المشكلة، وقال لقد أنا أحتاج مساعدة، وبعده الإمام يقول له اسجد في بعد الصلاة وعصي. جاء المسلمون أو الناس في المسجد، الإمام بعد الصلاة الإمام يعلمه، تمام، هو رجل يحتاج مساعدة وهم يجمع فلوس، تمام. جاء 200 جنيه، في 200 جنيه الإمام قطع هذا 200 جنيه، يأخذ 50 والرجل يأخذ 50. لا حول ولا قوة، لا حول، كيف هذا؟ هذا لا يجوز، ده هذا سمسار فاسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها نعمة الدنيا، فيها كل شيء. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، مصلحة ومصلحة، انت عايز اعمل لي نسبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجب والله، عجب. أن الحلال بين والحرام بين، الناس كما قال أبو أيوب السختياني، يتعامل الإنسان مع الله كأنه يتعامل عياذا بالله مع صبي صغير، يعني يلغي عقله بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل. ما هذا؟ هذا لا يجوز طبعا. بلا المسألة هنا يقول يعني أنتفع ونفعني، أنت كنت وسيطا وهو يحتاج فعلا، فأنت مجرد أن توصل المال ولا يجوز لك أن تأخذ جنيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، كيف يكون هناك خلاف في المسألة؟ المسألة ليس فيها خلاف. ما هو القضية هنا؟ أناس تعودوا على الحرام وأصبح عندهم هذا العرف، وليس كل عرف صحيح، العرف الذي يوافق الكتاب والسنة ولا يخالفها. فهمت المسألة؟ نعم. قال: واختلفت الرواية في علة الربا، والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا. دي مسألة مهمة جدا، كتبت في الهامش هنا، انظر مقالتي على الموقع اليقين والبرهان على حجية قياس الفلوس على النقدين والأثمان. مسألة يعني كتاب مهمة من سنين فعلتها، لأن المسألة هنا كلمة مهمة، العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا. الثمنية طبعا، الدرهم والدينار هو كالجنيه واليورو والدولار والدرهم والريال في هذا في هذه الآونة. فجعلوا المسألة دينار ودرهم، وهذا الذي يكون فيه الربا فحسب. أما الأموال المعدنية أو الأموال الورقية لا يكون فيها الربا، فإذا خذ مالا ولو مليون جنيه فليس هذا بربا. وهذا قيل ورب الكعبة، فيعني كتبت هذه القاعدة وهذه المقالة وأنا يعني قلبي فيه شدة، كيف يقال هذا وينشر؟ واللي بيحللوا الربا دلوقتي يا شيخ بيقولوا إن الصفة تغيرت من ذهب وفضة إلى ورق. ما أنا بقول لك ده شغل احتيال شيطاني، ذهب ورقي. ما هو أنا عارف، ما أنا سمعت كلامه ورددت، مش ممكن. الثمنية النبي كان بيقه عروة البارقي، فلما أعطاه دينارا ليشتري به شاة، دينار اللي هو لو أنا معايا دلوقتي فلوس وعايز أشتري للعيال فرخة، خد هاتوا الفلوس، أديته الفلوس، أنا معايا 200 جنيه مثلا، معايا 1000 جنيه والنبي معاه دينار، العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ثمنية يشترى بها وهذه يشترى بها، فإذا العلة موجودة، يعني صرف الصورة عن ظاهرها وجعل ليس هناك علة، العلة في الذهب والفضة فحسب. إذن من وقت رسول الله وقبله، الدينار والفضة من قبل أن يولد النبي إلى يوم، من وقت النبي إلى يوم القيامة، فشربة يبقى أنت تأخذ ما فيش ربا، يعني كده عطلنا هذه المسألة. مش ممكن. ما هو القضية بتأتي من باب دخول الأمور العقلية التي تفسد الدين. قال: والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، كما النبي قال نهى عن بيع الطعام بالطعام يعني إلا مثلا بمساءتي، حديث آخر، لأن المسألة هنا جعلوا علة الربوية الطعم مش بالطعم بضم الطاء، الطعم، واخد بالك، الطعام يعني. فسيأتي الكلام على هذا. فقال قلت بيان في الهامش، بيان حديث الأصناف الربوية الستة وهل يقاس عليه، بينا الأصناف الستة، الذهب والفضة والقمح اللي هو البر والشعير والتمر والملح، هذا ستة أصناف، فهل يقاس عليها؟ كل الأئمة الأربعة قالوا يقاس. فهنا قال الإمام الصنعاني في الحديث اللي هو شرح فيه سبل السلام شرح بلوم المرام، وهو حديث عبادة لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلا بمثل وسواء بسواء، وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة. التفاضل يعني تفاضل لا مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فربا، تمام. فقال وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة التي وقع عليها النص، وإلى تحريم الربا بها ذهبت الأمة كافة، واختلفوا فيما عداها، فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في العلة، ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية من أنه لا يجري إلا في الستة المنصوص عليها، وقد أفردنا الكلام في ذلك في رسالة مستقلة سميتها القول المشتبه. أخذ الشوكاني والصنعاني بكلام الظاهرية وابن حزم وداود الظاهري اللي هو أصل ومذهب الظاهري. ليه بقى؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف، والقاعدة الكلية المجمع عليها، الفروض لا تثبت إلا بيقين، الفرض الواجب والحرام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فالنبي جعل الستة أصناف هذه هي التي فيها الربا، فجمهور الجمهور أربعة وغيرهم قال المسألة ننظر للشبه ويقاس هذا على ذاك وما شابه، فأدخلوا الكيل والميزان والطعم وما شابه، حتى جعل من أخذ الكيل أو الميزان جعل الحديد بالحديد هو ربا، وده صعب جدا، والأصل براءة الذمة من التكاليف. ونقلت كلام أبو محمد بن حزم في المحلى، قال الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأتي النصوص إلا بذلك، وإلا حرام إلا ما فصل تحريمه. قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلاص هذا الأصل، الآية دي أخذ بها القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال مسألة، والربا لا يجوز إلا في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط التي حددت في حديث عبادة بن الصامت في صحيحين، في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفض، وهو في الفرض في كل شيء فلا يحل. هم أخذوا مسألة الذهب والفضة كما قالوا، وجاء يعني نزعوا عنها العلة، فأصبح الأمر يعني في غاية الشدة، نسأل الله العفو والعافية. وهو في الفرض في كل شيء لا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، مثلا بمثل سواء بسواء، ولا من نوع آخر أصلا، ولكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض، يبقى مثلا بمثل، وهذا إجماع مقطوع به، وكذلك الذي ذكرنا في وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم، وهو فهو إجماع مقطوع به، وما عدا الأنواع المذكورة مختلف فيها أيقع فيها الربا أم لا. عندك الأصل براءة الذمة من التكاليف، فقد أحل الله البيع وحرم الربا، فأخذ الأئمة الأربعة علل مختلف فيها، الكيل، الوزن، الاقتيات، الادخار، الطعم، كل هذا مختلف فيه، يعني كل إمام من الأربعة قال بعلة، فإذا المسألة خلافية والفروض لا تثبت إلا بيقين. فلذلك ابن حزم في غاية القوة في هذه المسألة، مع أن كل الأئمة الأربعة وكل كتب الأئمة الأربعة سواء في الفقه المقرن أو المذهبي يقولون بقول الأئمة، فابن حزم ما شاء الله عليه يعني بلسان الله أكبر. فالمسألة فعلا في أمور غريبة. الأصل، ما احنا بناخد أصول فقه ليه؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف. نفس ابن حزم قال بعض المذاهب الأربعة الذي عليه فرض رمضان كان مريضا أو مسافرا، فلم يقضي هذه الأيام حتى دخل عليه رمضان الثاني، فقالوا لابد له مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فقال لهم ما دليلكم على هذا؟ فذكرت أنا الأصل براءة الذمة من التكاليف، وذكر ابن حزم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فكيف تستحلون أو توجبون وتفرضون عليه أن يجعل يطعم مسكينا؟ إطعام المسكين خير، لكن في دليل على كده؟ ما فيش. هم يريدون ماذا؟ الزجر. الله أرحم منكم، قال تعالى فعدة من أيام أخر، صح؟ تمام؟ خلاص، ما فيش، لا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى براحتك، ولكن يأثم، لأنه هناك لك أن تقضي إلى قبيل رمضان، يبقى في شعبان، فإن دخل عليك رمضان أنت آثم لأنك خالفت. ولكن مسألة أن تلزمه بإطعام مسكين ليس هناك دليل، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فعندما تتيقن القواعد الأصولية تستطيع أن ترجح ما يترجح، ومعرفة الراجح من المرجوح. وقد فصل، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصح أن ما فصل لنا تحريمه فهو حرام، في الهامش مكتوبة حلال، فهو حرام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله عليه السلام، من الربا أو من الحرام، فهو ربا وحرام. وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال. شوف الفهم والتدبر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بمفهوم المخالفة الذي لم يفصل هو حلال، يبقى كل شيء حلال. شوف قاعدة يعني تريح كل الناس إلى يوم القيامة، الأصل في الأشياء الإباحة، وكذلك قاعدة ثانية الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في المعاملات الحل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أهل العلم قالوا الله فصل ما حرم عليكم وجعل هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وجمع الحرام وغير الحرام مباح، إلى أن يأتي دليل يقول هذا حرام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا نبيه ورسوله، ولا بينه رسوله عليه السلام، هذا لا يجوز أصلا، ليس هذا في الشرع، هذا بيان للناس وهدى. يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والبلاغ لا يكون إلا بالبيان، لا يكون، أنت كيف تبلغ وأنت لا تفهم ما تبلغه للناس؟ تمام. قال وممن قال لا ربا إلا في الأصناف المذكورة، طاووس وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان اللي هو داود الظاهري وجميع أصحابنا من الظاهري. يعني عايز يقول لم ينفرد بهذا القول هذا المذهب داود الظاهري أو ابن حزم، أو ولكن طاووس وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان. قلت ثم فصل ابن حزم الإمام رحمه الله كل ما قاله الجمهور ورد عليه مفصلا فارجع إليه، وذكر حديث مسلم اللي هو ابن حزم، وذكر حديث مسلم من حديث معمر بن عبد الله عن رسول الله قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، كلام مهم جدا. قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير. ما الذي أخذ الذين قالوا كالشافعي العلة؟ الطعم، أخذه من الحديث هذا عن بيع الطعام بالطعام. فكلمة الطعام بألف لام كل ما يطعم ويؤكل وله وجه، طبعا كده أول من تكلم في علم الأصول فكتب فيه، فله وجه الطعام لفظة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان، فصحيح، ولكن هنا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. ثم قال ابن حزم ولا حجة لهم في الخبر، وبيتكلم على أنكم جعلتم الطعام هي العلة، فكل شيء في الطعام يبقى فيه ربا. فقال هنا ولا حجة لهم في الخبر المذكور. لماذا العلة؟ لأنه فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل، وليس المنع منه مثلا بأكثر ولا إباحته، وإنما هو مسكوت عنه ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فوجب طلبه من غير هذا الخبر. يعني يقول لك الطعام بالطعام هو العلة، لا، هذا الحديث ليست فيه دلالة قوية تجعل القاعدة الفروض لا تثبت إلا بيقين، الأمر محتمل. وأيضا فإن لفظة الطعام لا تطلق في لغة العرب إلا على البر اللي هو القمح. إيه دليله بقى؟ كما روينا من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة، وهذا قول ابن حزم في أبي سعيد الخدري، والصحابة كانوا فصحاء، الأميون منهم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون يعلمون اللغة العربية ويقولون الشعر. فقال وهو حجة في اللغة، كنا، هو أبو سعيد الخدري، كنا نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فانظر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط اللي هو اللبن المجفف، فلم يوقع اسم الطعام إلا على البر وحده. شوف الكلام الجميل، أنت لو لم تعلم هذا الحديث وسمعته الآن تتعجب، ده الشافعي وغيره يقول الطعم وهي العلة. فانظر إلى الحديث، فقال كنا نخرج على عهد رسول الله صدقة الفطر صاعا من طعام اللي هو البر والقمح، أو صاعا من شعير، أو يعني مسألة هنا على الخيار زي كفارة اليمين. فقال صاعا من طعام أو صاعا من شعير، يبقى المسألة ما فيهاش خلاف، يعني معنى الكلام كده صاعا من طعام وصاعا من طعام وصاعا من طعام وصاعا من طعام، هو هذا. فبين أن صاعا من طعام هو البر، لذلك قال أبو سعيد الخدري وهو حجة في اللغة. فبلا خلاف من سنين عدة، يعني لما قرأت ابن حزم في هذه المسألة أن الأصناف الربوية الستة هذه لا قياس عليها إلا، يعني جعلت المسألة، ما هو ممكن يأخذوا كلام ابن حزم ويقول لك، لكن ابن حزم يفهم يقول لك الأصناف الربوية الستة فقط، فالدرهم والدينار ما يخشش فيه لا يعلل. لذلك قال ابن قدامة وهو يقول بأكثر من الستة، فقال هنا العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا، ده مسألة مهمة فعلا ولا يستقيم غير هذا، والذي يقول غير هذا إنما يلعب بالنار ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك الحديث العظيم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسروا أهل العلم هذا الحديث فيما لا يسع المسلم جهله، مش طلب العلم فريضة على كل مسلم يحفظ القرآن والتفسير، لا، بشكل هم ده ما يخصك، انت هتبيع لابد ان تفهم فقه البيع، هتصلي شوف الصلاة وضعها ايه، لو نسيتها تعمل ايه، لو حدث ريح ولا حدث مني او حدث ودي او حدث مزي، انت لا فاهم المدي ولا الوزي ولا المني وكله شبه بعضه عندك، فده لابد من هو ما لا يسع المسلم جهله، هذا معنى الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا بيانه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، وكذلك النووي في كتابه الجليل المجموع شرح المهذب، ففي مقدمته بيّن معنى هذا الحديث. هتروح الحج يبقى أنت عارف المناسك، في ناس بيروحوا الحج لا يعلمون مناسك، وممكن يصيب طواف الإفاضة وحدث واستفتيت في مسائل كثيرة، ترك طواف الإفاضة وذهب وسافر لم يتم حجه لابد أن يعيد الحج مرة أخرى. فمسألة فلابد من الوعي ولابد من الفهم وإلا لهلك الناس. فلابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم أعلي صوتك. مسألة القياس، عدم القياس على الستة الربوية. كأن الذي يقولون عدم الربا لا تدخل في الورع. ماذا؟ الربا. الربا لا تدخل في الورع في الورق والفضة. ما انا قلت هذا، ما انا قلت هم وكانهم اخذوا هذا من ابن حزم، فقلت ابن حزم لا يعني ذلك، ولو عنا ذلك لا يلزمنا ابن حزم. مسألة القضية سهلة. فالمسألة هنا احنا ننظر يا اخوة، يعني المسألة الجهال الاميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ده لا خلاف فيه. انت لو ذهبت الى سفر ونفد مالك معكش مال هتلطم على وشك، مفيش حاجة. لابد من هو الثمنية، والذي تستطيع أن ترجع إلى بلدك بالسيارة معك فلوس هتجيب تذكرة السفر. بالإجماع هي العلة. كيف لا؟ طبعا هذا لا يستقيم. ماذا؟ أنا مقترض من واحد ماني، فجيت أزوره زي ابن عمي وكده، فجبت فاكهة معايا كزيارة يعني. هو عنده فقه، كلامه صحيح، مش مستغرب انت غلطان. فانتظر. قال اهل العلم، انا فاهم، اسمعني بس. قال اهل العلم من السلف، قال لو اقترضت من اخيك مالا وجعلت اشترطت عليه ان يوصلك بالسيارة إلى بداية المكان فهو ربا. هذه الصورة فيها شبهة، هو نظر إلى الشبهة. طبعا أنا أذهب والإنسان الكثير من الناس يدخل، يعني لابد أن يأتي بهدية، وهذا من الإحسان والخير. فهنا كونك، ما العلة التي جعلتك تصل إلى هذا الرجل؟ هو قريبك، أنت تريد منه مالا، فإن أردت منه قرضا لا تدخل بفاكهة. هتبقى هنا شبهة. أنا طبيعي يعني على طول قبل القرض طبيعي يعني. إذا كان فهذا خير، إذا كان أنت تعودت على ذلك فليس هناك نية، لكن النية الأمر فيه شبهة. أنت متعود، مش كل الناس بيتعودوا يروح يجيبوا فاكهة الواحد معهوش والفاكهة غليت. الناس ما بقوش ياكلوا فاكهه بسبب الغلو. فالشاهد هنا قطع الشك باليقين، كلامه صحيح. نعم. يا شيخ ما في شرط يعني هو للنفس، حتى لو انا حتى يغرضني كمان وانا رجعته زياده مني انا، ما فيش شرط، عشان ما فيش شرط. لا ما هو ما فيش شرط، ما انا فاهم، بس هي المساله قريب ابو سهيل جعلها فيها شبهه. صحيح فعلا المساله هنا، هو أتى يريد من أخيه قرض، فما ينفعش، فيها شبهة بلا خلاف. فهمني؟ هما ما فيش شرط، نعم، ولكن المسألة ده بالعكس، الناس بتفعل هذا فعلا. يعني مثلا يبقى في شيء يجي، يعني الرجل هنا كان يسكن معنا هنا يعني مغترب، فضاع منه حوالي 1000 جنيه يعني، فوجدناها هنا، ثم سألته وكان مئات، فسألته طبعا استفهم يعني مئات جديدة أم غير جديدة، كذا كذا كذا وكم، المهم يعني. فقلت هذا مالك؟ فأخرج 100 جنيه ليعطيني إياها. فيعني غضبت، بس أنا أفهم أنه لا يقصد. قال يا شيخ انا اسف ما اقصدش كده يعني. تقول هذا امر لا يجوز، يبقى كده انت تعطينا ما ليس من مالي. كل الناس في الدنيا وفي مصر تحديدا لو مثلا فلوسه ضاعت، يعني بيبقى اللي يقول له يعني هو وجد المال وفيه خير، تمام. فيقول له انت هتديني كام؟ بقى عرف والله بقى عرف. عشان كده الراجل جاي يقول لي كتر خيرك يا شيخ. يا شيخ ايه انت ما خليتنيش شيخ اصلا؟ لكن الناس عارفه الكلام ده، انت واخد بالك؟ فالمساله ولا سيما ان كان مالا كبيرا، يعني في بقى ممكن واحد عربي شنطه كنا بنسميها صنصنيت، يعني شنطه كده مليانه فلوس، فلو اداله 20,000 مش هتفرق معاه يعني. ان حدث تراضي لا حرج، مفيش مشاكل يعني مسألة، لكن أمور هناك يعني أهو واحد مثلا عايز يكافئه عشان مثلا ما بالضبط في هذه الحال بقول مسألة يعني تبرعا منه لا حرج، مفيش مشاكل. من كم يوم يعني يعني فرض يعني أرسل مالا لغيره، يعني أخطأ في الرقم 4 بدل 7 مثلا، فالفلوس راحت لواحد تاني، فالتاني ده قاعد يتصل، فالاخ اللي هيجيله فلوس اتصل بيه وقال له انا والله اتصلت كذا مره وبتاع وان شاء الله هبعتهم لك، ولا ورى له وشه بعد ذلك، يعني هو اعترف وسكت. وبعض الناس يعني واحد برضه بنفس المساله 4,000 راحوا عليه، والتاني كانه لغى التليفون بتاعه واشترى شريحه تانيه وقعد شهر يتصل بيه ما فيش حاجه. فالناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال، صحيح. نسال الله السلامه والعافيه. الاذان لم يؤذن؟ يؤذن من 38. طب دلوقتي 40 اهو، هنا في كده مظبوط، وهنا هتخش على الا ربع. شيخ معلش قبل ما تبدأوا، لأن انتشر الآن يعني مفسدة عظيمة مع الحجاج أو المعتمرين الذين معهم مجموعة تقريبا يعني يجبرون عليهم أو شبه من عدى الميقات يقول جبرا عليه واجب عليه رقة الدم أو يذبح دم. ما هو غالب نعم، بس غالب الفقهاء على هذا، وأنا أقول بعكس ذلك. المسألة هنا حديث البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، نعم، الصحابي الذي دخل في العمرة والحج بعباءة إزار ورداء وعطر وطيب، فالنبي أمره أن يخلع هذا كل هذا ولم يأمره بفدية، وهذا الحديث العمدة في المسألة. ولكن ابن عباس يعني أخذوا من كلام ابن عباس وقاسوا عليه. والأصل في الأشياء الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذا بينته في كتاب الحج هنا لما ذكرت مناسك الحج. ولكن الناس يعني من باب إيه يعني هذا الذي أقوله يعتبر يعني لا يعرفه الكثير، ويكفي ابن عباس إمام يريد الله اللهم فقيه في الدين علمه تأويل، وغالب الأئمة الأربعة يقولوا بهذا. لكن عند التحقيق العلمي ومعرفة الحلال والحرام والتدقيق والتقصي في المسائل، فالإنسان يأتي بما عنده من آلية الاستنباط. فكثير من الناس، وأنت أصلا ده الحمد لله ما فيش لحظة أو ساعة في أرض الله الحرام إلا وفيها عمرة أو كذا. فالمسألة هنا مسألة عدم العلم، والناس تقصر في حق أنفسها، ومن ثم يغرم الإنسان مال لأنه جاهل. طب هنعمل له إيه؟ يديك بالشيخ عيد عشان يعلمه. مصلحة لهم لأنه يرجع إليهم طب ما هي المسألة هنا يعني بتبقى مرجعيتها إلى العلم. فصل: وما يجري في الربا اعتبرت المماثلة فيه في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم، قلت هنا رواه البيهقي وصححه، قاله ابن حجر العسقلاني. قال: ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا. هنا المسألة، هنا الحديث على ظاهره بلا شك وصحيح، ولكن المكاييل والموازين اختلفت. نهى رسول الله عن بيع الغرر، فظاهر الحديث مسألة وزنا بوزن في الفضة والذهب، وكيلا بكيل في القمح والشعير، وكذلك الشعير كيلا بكيل، لا يؤخذ على ظاهره. العلة هنا نهى رسول الله عن بيع الغرر، فإذا المكاييل تختلف كيلا بكيل. هناك مثلا نوع من الأكياس الكبيرة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مثلا أكثر من صاع كذا كذا على الحجم. هنا الآن الأمر اختلف، كان زمان الميزان ميزان موجود، حديد كفتان، قطعة حديد نصف كيلو وربع كيلو وكيلو وخمسة خمسة أو سبعة كيلوات أو اثنان أيا كان. والآن الجديد والحديث ميزان زي الكمبيوتر يظهر أمامك بالأرقام. فالقضية هنا العلة، مسألة والوسائل لها أحكام المقاصد، فأي وسيلة الأصل فيها أن يثبت الكيل أو الوزن، ومن ثم لا يحدث هناك غرر ولا جهالة، فليس الأمر يؤخذ على ظاهره من غير فهم للمعاني. وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، يعني اللفظ قد يتغير بتغير السياق، وهذا هو. قال: ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر. هو جعل الأمر على الظاهر، كيل أو وزن، المهم أن تبيع وتشتري شيئا تعرف حجمه وكمياته سواء وزن أو كيل، تمام. قال: ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر. ماذا يقصد؟ الكيل يختلف عن الوزن. الآن القضية هنا الميزان السليم، ويختلف الميزان بحسب الصورة. يعني لما كنت أسافر الدروس في المحافظات، أكثر من محافظة يعني، فكنت بيبقى في مكان السيارات الكبيرة جدا التي فيها مثلا أسمنت أو فيها رمل أو فيها حديد المقطورة، يعني سيارة كبيرة نقل ومقطورة خلفها، ويدخلون على الميزان. ينهر أبيض أطنان، هل كان هذا موجود على رسول الله؟ لا طبعا. فالوسائل تختلف، فهنا ننظر إلى المقصد الذي يراد في مسألة البيع والشراء بشيء لا يوجد فيها تدليس ولا غش. قال: لتفاوتهما في الثقل والخفة. طبعا مكتال مثلا فيه زي حتى مسألة صدقة الفطر، صاع من طعام، من تمر، من شعير، من قمح، مكرونة، رز، أيا كان. المسألة هنا يعني ليس فيها تحديد. بمعنى إيه؟ يعني الصاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2 كيلو وربع، خليها ونص، تمام. لكن في بعض الأمور تختلف، يعني التمر أو الأرز يكون، أو مثلا الفاصوليا أو اللوبيا وما شابه. الصاع يختلف باختلاف نوعية الطعام أو الحبوب، فلا نعمم الصاع، ولكن اختلاف صدقة الفطر التي هي لا تكون إلا حبوب وطعام. حتى ابن القيم قال: هو الطعام ولو كانوا في المناطق الساحلية، يبقى منطقة ساحلية لا يأكلون إلا السمك، فصدقة فطرهم السمك، تمام. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا مسألة قال لتفاوتهما تفاوتهما في الثقل والخفة. يبقى في أشياء توزن وأشياء تجدها خفيفة، تمام؟ يعني مثلا الأشياء التي يأكلها الأولاد، الشيبسي والبوز وهذه يعني الكتاب الكيس كبير هكذا، وتجده خفيفا جدا. فدي مسألة مهمة تنتبه إليها. قال ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين، لأنه أصناف ربوية. بينا الحديث البخاري ومسلم مسألة جواز بيع الصبرة جزافا، صحيح. هناك حديث آخر قال ولا جزافا من الطرفين، لأنها أصناف ربوية لا يجوز فيها، لابد مثلا بمثل وسواء بسواء ووزنا بوزن وكيلا بكيل. ولا من أحدهما، لما روى جابر قال نهى رسول الله عن بيع الصبرة اللي هي كومة من الأشياء من الطعام أو ما شابه، كما يحدث في المزاد العالمي وما شابه. بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة التي في الحديث البخاري ومسلم إنما في أمور ليس فيها الأصناف الربوية، أما الأصناف الربوية فلابد من التماثل والتساوي. فقال ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين، فوجب ذلك. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيها بالوزن، لأنه أحصر، ومنه ما لا يأتي كيله، ومنه ما لا يأتي كيله. الشاهد كل شيء له ما يزنه ويعلم مقداره وثمنه. والجيد والرديء والتبر والمضروب، التبر والمضروب يعني العملة بتاعت النبي والصحابة، الدينار كان ذهب، والفضة اللي هي درهم كانت فضة، الدرهم كان فضة. فالتبر اللي هو بيبقى عامل زي الدقيق اللي هو بيبقى ذهب تبر، يبقى موجود هذا مثلا في الركاز وفي الركاز الخمس، فيبقى هكذا. فقال يعني والجيد والرديء من الأصناف الربوية الستة، يعني مثلا التمر من الأصناف الربوية، ما ينفعش تاخد كيلو مثلا من أسوان ويبقى التمرة كبيرة وتأخذه بتمر في تعبان شوية 2 كيلو، لا يجوز. فقال الجيد والرديء، تمام، والتبر والمضروب، المضروب للتبر بيبقى عملة زي الدينار والدرهم، إلا في الجنس الواحد، جنس الذهب جنس الفضة. وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس، كأنواع التمر وأنواع البر، البر هو القمح، وإن اختلف في الاسم وإن اختلف في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان، كالستة المذكورة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حرم الزيادة فيها، القمح والشعير والتمر والملح، يعني ما تجيبش فيه ملح بيبقى نظيف، وفي مثلا ممكن تجيب 10 كياس كلهم ب15 جنيه، وفي كيس لوحده تلاقوا ب10 جنيه، لأنه هذا صنف ربوي، فما ينفعش، لابد أن يكون سواء بسواء. ماذا؟ تركنا شيء؟ طيب وإن اختلف في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان، كالستة المذكورة في الخبر، لأن النبي حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس، وما اختلف فيه جنسان. يعني إيه؟ فقال وعنه أن البر والشعير جنس. الإمام أحمد قال البر والشعير زي بعض، لا، البر القمح والشعير يبقى ده جنس وهذا جنس. فالإمام أحمد قولان في المسألة، والراشي طبعا أن ما هو النبي حدد الأصناف الربوية الستة، فما ينفعش يبقى القمح والشعير صنف واحد، يبقى كده ما بقوش ستة بقوا خمسة. تمام؟ طيب، لأن معمر ابن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. والمذهب الأول لأن النبي قال في الأعيان الستة فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. يبقى الشعير جنس يعني نوع شيء معين والقمح شيء معين. وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، اختلاف الأصناف الربوية ولكن يدا بيد. نكتفي بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.